صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في كتابه شرح السنه المساله 46 بعد المئه. واذا سمعت الرجل تاتيه بالاثر فلا يريده ويريد القران فلا يشك انه رجل قد احتوى على الزندقه من عنده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل هذه نسميها إحدى علامات المبتدعة، والعلامة يمكن أن نصيغها فنقول إن من علامات المبتدعة أنهم يأخذون بأحد نصوص الوحيين دون الآخر، فيأخذ بالنص الذي يوافق مذهبه، فإذا وجد السنة لا توافق اطرحها وقال نعمل بالقرآن، وإذا وجد القرآن لا يوافقه اطرحه وأخذ بالسنة، وإذا سألته قال أنا أخذ بما جاء عن الله سواء قال قرآنا أو سنة. هذه الطائفة يسمون بالقرآنيين، والقرآنيون في زمننا لا يزالون موجودين الآن، يقولون لا نعمل إلا بالقرآن وأما السنة فلا نقبلها. وقد يكون الرد للسنة عن طريقين، إما ردا لها كلية فيقول أنا لا أعمل إلا بالقرآن والسنة لن أعمل بها إطلاقا، وقد يكون الرد للسنة من جهة أنه يقول أنا لا أعمل في العقيدة إلا بمسائل المتواترة أو بالأدلة المتواترة، لا أعمل إلا بالأدلة المتواترة والسنة أغلبها غير متواتر فأنا لا أعمله. وفي الحقيقة هذا يسمى رد لمن؟ رد للسنة وعمل بالقرآن وحده دون أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذرنا من هذا المنهج، فقد ثبت عنه أنه قال لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال النبي رادا عليهم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني كما أنك تأخذ بالقرآن فإن السنة هي من القرآن بل هي كمثل القرآن لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيه قرآن يتلى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بمعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحدث من نفسه وإنما يخبر عن ربه بما يأتيه من الوحي. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الرجل إذا الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، ما المقصود بالأثر؟ ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، تأتي فيه فيضع فيها الجبار يده فيقول لا هذه ما هي واردة في القرآن فلا أقبلها، أنا أقبل القرآن ولا أقبل هذه الآثار والنصوص. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك من يوجد هذا منهجه فلا تشك أنه قد احتوى على زندقة. وجه الزندقة كيف؟ أنه ضرب القرآن بالسنة ليطرح السنة كلية، فكأنه يقول لا أعمل إلا بالقرآن، طيب والسنة قال ما نقبلها أصلا في إثبات العقائد، وهذا كلام باطل أشد البطلان. إذا جئنا نضرب لذلك بمثال صغير أيها الإخوة، عدد الصلوات الخمس في القرآن شيء؟ هل في القرآن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان؟ غير موجود. أنصباء الزكاة فإنه ليس فيه نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب الغنم ونصاب عروض التجارة، ما في شيء إطلاقا، فكيف سيعملون إذن؟ كأنهم يريدون أن يطرحوا القرآن والسنة في حقيقة أمرهم. فإنه لا يستطيع أصلا يعمل بالقرآن، كيف يعمل بالقرآن وهو لا يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يعتبر نوع من الزندقة، بمعنى أن يضرب نصوص الوحي بعضها البعض ليطرح أحدها أو يطرحها جميعا. فإن الذي يقول لا أعمل إلا بالقرآن في الحقيقة لا يستطيع أصلا أن يعمل بالقرآن، لأنه كيف يعمل بالدين دون أن يكون عنده سنة توضح له ما بين؟ والله يقول لرسول صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس. فليس رسول صلى الله عليه وسلم بين للناس كثير ثم نأتي نقول الآن؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل للصحابة ويبين لهم مسائل الاعتقاد؟ كيف عرفنا الشرك الأصغر والحلف بغير الله وقول ما شاء الله هو شيخ وتفاصيل متعلقة بالعبادة وطاعة الله عز وجل، تفاصيل الألوهية، تفاصيل الربوبية، من أين جئنا بها إلا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا نجعلها عمدة لنا في تبيين القرآن. يقول المؤلف رحمه الله هنا: إذا جاءك هذا الرجل فتلقائي مباشرة قم من عنده ودعه، يحمل على أنه قم من عنده فلا تأخذ منه علما، فإنه لا يستحق أن يؤخذ عنه علم. وقد نحمله على أن الرجل ما أريد أصلا منه علم، وإنما قم من عنده ودعه لئلا يقذف في قلبك شيئا من الشبه. فأتورط بالشبه التي يعرضها فأقوم من عنده وأطرحه كلية فلا آخذ بما جاء عنه أو من طريقه من فهم وإدراك وغيره. فيصبح كلا الأمرين، إن كان شيخا فلا أخذ عنه علما، وإن كان صاحب شبه فلا أجلس له خوفا علي نفسي أن يبقى فيها رواسب في الشبه. نفهم منها يعني قاعدة أن صاحب البدع على وجه العموم يجب أن يتركه الإنسان وأن يدعه كل مبتدع، وتقول وكذلك كل عاصي، لقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا مع المبتدع وفي صاحب المعصية. والسبب المعصية قد يزين لك معاصي، ولأن الجلوس لصاحب المعصية يضعف في قلبك الغيرة تجاه معصيته، فربما وقع الإنسان في شيء مما نسميه التأثر به تدريجيا فوقع كمثله فيما هو عليه. طيب اللي بعده. قال رحمه الله: وأن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأبدعها وأكثرها الضواب والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التأخير والزندقة. هذه قاعدة للمؤلف رحمه الله ذكرها في قضايا البدع والأهواء. الأصل عندنا وهي القاعدة أن الأهواء والبدع كلها مذمومة ورديئة، ليس عندنا بدعة حسنة ولا بدعة يمكن أن يستفاد منها ولا بدعة يمكن أن تنصر أو أن تؤيد ولو زخرفها أهلها بأي نوع من الزخارف. في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تدعو كلها إلى السيف، ما هو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن من علامات المبتدعة أنهم يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم على بدعتهم، يعني أصل أن بدعتهم باطلة ثم بعد ذلك يجعلونها ميزان لوزن الإنسان في الإيمان وغيره، بدلا من أن يزنوا إلى الكتاب والسنة وزنوا ببدعتهم التي هم عليها. كيف كأنها تدعو إلى السيف؟ لأنهم إذا كفروا انتقلوا إلى استحلال الدم والمال واستحلال العرض، فإن الكافر ليس له حرمة إطلاقا. ولهذا تجد كمثال في عهد المعتزلة لما قالوا بالقول بخلق القرآن: أليس امتحنوا أئمة السلف؟ ومنهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من ضرب ومنهم من أوذي، ابتدعوا ثم كانت نهايتها إلى السيف. يفهم منه أن البدع تبدو صغيرة ثم تنمو إلى أن يستحل أموال الناس ودماؤهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة وهي جميلة، أن البدع درجات وليست درجة واحدة، فهناك بدع مفسقة وهناك بدع مكفرة، وأنها ليست على درجة واحدة هذه البدع. ولهذا قال: وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية. لا شك بأن أظل هذه الطوائف كلها الروافض، والسبب في ذلك لماذا؟ إذا سأل لماذا الروافض أظل الأمم وأردع الأهواء كلها؟ صبر، لأنهم سبوا الصحابة لفي غيرها. نعم، ها يبطلون الكفر، لا، نهاية مذهبهم الكفر. قد ما يقول أنه كافر، ولو كان منافق أظهر شيء وأبطن صح لفي غيره. ها نقضهم لأصول الإسلام، يعني أنهم وصلوا إلى التاليه. قد نقول كما قال أئمة السلف أن هؤلاء أرادوا الطعن في الدين فلم يقدروا، وأرادوا الطعن في القرآن فلم يقدروا، وأرادوا الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا، فطعنوا في أصحابه. فلما طعنوا في الصحابة طعنوا في القرآن أين؟ قالوا أن الصحابة غيروا وبدلوا، وأن القرآن الموجود عندنا هو ثلث القرآن، ثلثيه أخفاه الصحابة وغيروه وبدلوه. طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم من أين؟ ها فيش؟ لا، غير عز وجل. هذا منها، لكن في معنى آخر، يعني أن الوحي نزل على علي، كان المفروض ينزل على علي بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الغلاة ليش؟ بعدين فيه بس يبيلها ربط ولا كلام مضبوط. طيب، يعني تكفيرهم للصحابة رد للدين نفسه. في معنى آخر، الآن محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي رب الصحابة وإلا لا؟ وهو اللي بلغهم الدين وغيره، ونهاية مرتدين. إذا يكون محمد فاشل في التربية، فاشل في إخراج أجيال سطرت على التاريخ. ولذلك قيل يعني إن الرافضة أردأ من اليهود والنصارى. قالوا لأن اليهود والنصارى لما سئلوا من خيركم قالوا أصحاب موسى استطاعوا يحققوا العدل للناس، لا محمد. والعجيب أنه حتى الحسن والحسين وعلي قدحوا فيهم. قال من سيحقق العدل؟ قال المهدي المنتظر هو ليحقق العدل. كيف سيحقق العدل؟ أنه سيخرج أبو بكر وعمر ويصلبهم ويجلدهم إلى غيره، ولا ندري أي خرافة يعتبدونها هؤلاء. فكان هؤلاء طعنوا في القرآن، طعنوا في الرسول، طعنوا في السنة، طعنوا في أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، طعنوا في كل ما جاء في الدين طعنوا فيه. ومن اللطائف ذكر ابن كثير، ولعلي ذكرتها لكم رحمه الله، أظنها عن شعبة أو عن الحجاج المزي لا أدري، أنها بسند صحيح، قال: تروح لنا جني ثم سألناه: أي الطعام تحبون؟ قال: نحب الأرز. قال: فصنعنا له أرزا، ثم جعلنا، لما صنعناه قال: رأينا اللقم ترتفع ولا ندري أين تذهب. فلما أكل هذا الجني قال: سألناه: هل فيكم أهل أهواء وبدع؟ قال: نعم، حتى الجن فيهم. قال: فسألناه: ماذا تعدون الرافضة فيكم؟ قالوا: نعدهم من شرنا وأخبثنا. قال: ونحن كذلك نعدهم من شرنا وأخبثنا. هذا عند الجن. فدل على أن الجن فيهم معتزلة وفيهم رافضة وفيهم أشاعرة وفيهم كذا، كمثل ما عندنا من المذاهب الردية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المعتزلة، ذكر المؤلف الروافض والمعتزلة، وفي الحقيقة أن هؤلاء لكل طائفة منهم أصوله الاعتقادية التي يخالف بها الآخر. فالمعتزلة عندهم العقل وعندهم علم الكلام وعندهم المنطق وعندهم القواعد الكلامية، القواعد الكلامية والمقدمات المنطقية يعتمدون عليها في التأصيل، ولذلك يجعلونها حاكمة على الكتاب والسنة. الروافض يجعلون مقالات آل البيت، وتجد أصولهم تختلف عندهم عن أصول المعتزلة، أصول هؤلاء خمسة وهؤلاء خمسة، لكن هؤلاء عندهم الإمامة وعندهم التوحيد، وكل مذهب له مدلوله في المصطلح في أصوله. المعتزلة من أردأ الناس لأنهم قدموا العقل على النقل وطرحوا السنة والكتاب، فقال قائلهم كل نص في الكتاب والسنة يخالف العقل لا نعمل به. وهؤلاء قالوا كل نص في القرآن والسنة في الكفر فهو في الصحابة، وفي كل نص في الكتاب والسنة في الجنة ووصف أهل الإيمان فهو في محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته فقط، وغيرهم لا يمكن أن يدخل معهم. ولا شك أن هذا الكلام باطل أشد البطلان، وكل من هذه الطائفتين كانت سببا لضلال أمم وانحرافها، وكان لكل من الطائفتين قوته وصولته وتأثيره. وتشاهدون الآن ما نشاهده الآن من القتل العظيم لإخواننا في العراق، أسأل الله أن يحمي دماءهم، يعني شيئا صريح قتلا جماعيا، كما قال الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الرحيم، ما نقموا منهم إلا لأنهم يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. في قضية المعتزلة من اللطائف، ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة أن أحد أئمة الحنابلة رحمه الله كان يمشي يوما في السوق، فوجد رجلا يصرع فجلس له ليرقيه، فلما قرأه هذا الإمام الحنابلة السني تكلم الجني فقال لا تخرجني منه، يعني لا تخرجي من هذا الإنسي، فإنه هذا الإنسي يقول بالخلق القرآن، هذا معتزلي خبيث اتركني أنا عليه بس. قال فتركه ومشى، ويدل على أن من الجن من هو سلفي في معتقده صحيح في منهجه، ومنهم من يكون رديا كما يوجد فيهم رافضة وغيرهم. ذكر الجهمية هنا، بعض العلماء يقول الجهمية والمعتزلة شيئان لا فرق بينهما، على اعتبار أن الجهمية أصول للمعتزلة، فإن واصل بن عطاء تأثر بالجهم ابن صفوان، وبعضهم يقول بينهما نوع من الاختلاف، إلا أن الجهمية لم تكن قوية لها من القوة والأتباع كما كان للمعتزلة، فإن المعتزلة هم الذين كان لهم صولة وقوة ظاهرة واضحة. ثم قال فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، يعني كأن ذكر المؤلف نهاية هذه المذاهب تعطيل المعتزلة والجهمية، تعطيل نصوص الأسماء والصفات، وربما نقول التعطيل للنصوص التي تخالف مذهبهم ومعتقدهم على وجه العموم، حتى يصير قاعدة بدون جهمية عندهم في الإيمان باطل مذهبهم، عندهم في الإرجاء مذهب باطل، عندهم في باب الأسماء والصفات مذهب باطل، كأنه يقول تعطيل للنصوص التي تخالف أصول مذهبهم. وهذا الحكم للجهمية والمعتزلة وكذلك الروافض. في قضية الزندقة، وهي قضية ضرب النصوص بعضها ببعض والاعتراض عليها، وغالبا الزنديق منهجه أن يثير، يأتي إلى النص فلا يقبله، وإنما يعرض على كأن هناك تعارض بين النصوص لا يمكن العمل بها. فتأتيك الآن باب الأسماء والصفات الأصل إثبات ما أثبته الله للناس وأثبته لرسوله، فيقول لك لا كيف تثبت؟ فالله يقول ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال. كيف تعمل به وأن تقول الله له سمع وبصر وحياة وقدرة؟ ما يمكن. طيب النتيجة ما نعمل بنصوص الأسماء والصفات، نعمل بجانب دون جانب، هذا لا شك بأنه ضلال وانحراف، وهذا نوع من الزندقة الاعتراض. مثل ما قال إبليس ربي بما أغويتني لأقعدن لأزينن لهم، دل على أنه يقول أنت المغوين ما هو أنا الذي غويت. أليس الله أمره بالسجود؟ فقال ما يمكن، أنت أغويتني وأنت ضللتني، كيف أعمل به؟ هذا كلام صحيح؟ لا، هذا ليس صحيحا، بل هذا هو عين الضلال الذي يجب على الإنسان يحذر من أن يكون في قلبه اعتراض على نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بس هم يرون ان في علي الاصل، وان ابا بكر وعمر ظلموهم، ثم يرونها وراثية من رسول الله الى علي الى الحسين الى ابناء علي ثم تستمر، وان هؤلاء اخذوها منهم ظلما وجورا. شو النصوص عن ايش مثلا؟ هذا لا شك الروافض من أجرأ الناس على الكذب على الله وعلى رسوله، يعني ليس، ولذلك تجد كتبهم بمئات المجلدات كلها ظلمات بعضها فوق بعض، بلها مستند إطلاقا. سبحان الله، عندهم منهج المخالفة لأهل السنة في كل شيء، في كل شيء. يعني سبحان الله حين تقرأ فقههم تجد عجب، عندنا نحن نفتح عيوننا في السجود هم يغمضون عيونهم، عندنا نبدأ الآن وأيديكم إلى المرافق، عندهم الآية وأي نزلت وأيديكم من المرافق. تجد إذا جيت الحرم، شوف إذا شفت الواحد يبدأ يغسل من هنا تعلم أنه رافضي، لأن يقول أيديكم من المرافق، يعني من هنا تنزل عكسي، ماذا بدأ مثلنا نحن؟ لا، يبدأ من تحت، وهذا منهجهم مخالفة لأهل السنة في كل شيء. وهم من أجرأ الناس على الكذب على الله أو الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا نسميه أيها الإخوة التعبير باللازم. والتعبير باللازم هو أحد الردود الصحيحة التي يمكن أن يستفاد منها. يعني إذا قدحت الآن، بعض من الناس يقول إذا سببت والدي تركت سبني أنا، صح وإلا لا؟ ما تجد الإنسان يقول والله ما لي دخل، وإنما أنت حين تسبني تسب والدي بهذا الأمر، هذا الكلام. هنا الآن إذا سببنا الصحابة إنما نسب محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة سبهم، قد يقول إنسان الأمر أخف، ما هو مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجرى أحد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما حد يستطيع، لكنك سببته من طريق آخر. مثل ما قلت لكم لما قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة، كأنه قدح في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، في تعليمهم، في تبليغهم الدين، في نصحه لهم، ويدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينجح في دعوته ولا أن يؤصل منهجا. والعجب في انتصارات الصحابة، دفع أموالهم، دفع نفوسهم، كل ما بذلوه راح هباء منثورا، بس مجرد لأن الخلافة تغيرت صار كل ما عندهم ردة وكفرا وإلحادا. وهذه ولذلك كان فيه قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا، أليس محمد صلى الله عليه وسلم عظمهم وأحبهم وصاحبهم ومدحهم صلى الله عليه وسلم، وجعل الحماية لهم لا تسبوا أصحابي، فمن المقدوح إذن من يسبهم وإلا هم رضي الله عنهم وأرضاهم. المقدوح عليه هو من يسبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه علم ما سيحصل لهم، ولذلك قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. كيف إذا قالوا إن الصحابة قد ارتدوا وظلوا عن صراط الله وتغيرت أحوالهم كلية؟ هنا يأتي سؤال صغير أيها الإخوة، كيف يكون مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ يعني ما وجه الأذى لمحمد صلى الله عليه وسلم في قبره؟ ها؟ أذله في قبره. ها؟ السلام ورحمة الله. يعني إن أعمال الصحابة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. يبيلها بس توجيه، في توجيه لكن يمكن نمشي عليها ما في إشكال. ما هو الآن كل من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم أليس من السنة أن نقول اللهم صل على محمد وآله؟ السنة أن يجمع بين الصلاة عليه وعلى آله. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم علي معروضة، صح وإلا لا؟ وصل والآل هنا على القول الصحيح هم أتباعه. فإذا كنا ناس يصلون يفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا يلعنونهم يكون من باب العكس. ولهذا يحدث نوع من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، يعني وإن كان ما هو صريح واضحا، إلا إذا كان المؤلف يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه شيء من أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض منها القدح في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وين لا، ما أنا أقول بعضهم يرى أن محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته، لكن يحتاج ثبوت، لأن بعضهم يرى أن محمد صلى الله عليه وسلم حيا في قبره، وأن مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وهو ذكر منامات والوصول لأعمال الإنسان، وأن الرجل حتى عامة الناس إذا هو متوفى يعرف عن أحوال أولاده وذريته وما هم عليه من صلاح وغيره، يحصل لها شيء لكن ما عليه دليل نثبته. وإلا فإن محمد صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقول أنه حي في قبره، لكن الصحيح أنه ميت، ولكن الله يرد إليه الروح ليرد على من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ها؟ ورد في أثار، لكن الأصل إنك ميت وإنهم ميتون، تعتبر هذه حياة خاصة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام في قبره يصلي، ورأى عيسى حاجا ويونس، لكن هذا كله من باب الإخبار بما مضى، ليس فيه صريح في هذا الأمر. ويمكن أن يعني نقول أن أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره لا شك أن هذا أذى له حيا وميتا، يعني ربما نحمله محملا يعني آخر، أن هذا الأذى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وآذاه في قبره يعني حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم ميت فكأنه سبه وهو ميت. والأصل لا تسب الأموات، كأنه يقال يا محمد أنت لم تخرج جيلا يستفاد منه، وأنت لم تربي الناس تربية، فهذا أذى مثل ما حد ميت هل يجوز أن تتكلم فيه وسبه؟ لا. فإذا حمل على هذا المفهوم يكون تخريج صحيحا ما في إشكال، يعني بمعنى أنه كأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره ميتا، والأصل يجب على المسلم أن يكف عن الأموات فلا يقدح فيهم شيئا. نعم. شلون ايش؟ ايش فيهم؟ الائمه الكبار اي جعفر الصادق والباقر ما كانوا على قول هؤلاء وضلالهم، لكن هؤلاء هم الذين عظموا، مثل الذي حدث في عهد علي بن ابي طالب. وهو في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه جاء هؤلاء الروافض وعظموه، ثم قال والله لا احرقنكم بالنار، فلما جلس يحرقهم قال اصلا ما يحرق بالنار الا ربنا، انت ربنا، ويرميهم في النار واحد وراء الاخر. ما هو صحيح. نعم. تهوين من ايش؟ لانهم عرفوهم اكثر مما عرفناهم. وقاعدة لا تستطيع الحكم على طائفة حتى تعرف معتقدها، اذا عرفت معتقدها انتهى الاشكال. لكن الناس الذين يجوا ما يعرفون، تجد يقول يا اخي اخلاقه طيبة وفاضل وحبيب وجيد ولا شفنا عليه الشيء، ما هو داري ايش عقيدتها اصلا، ما عنده مفهوم الولا والبرا ولا غيره، ما هو داري عن هذا. حتى البعضهم يتزوجون منهم ويلاكحونهم ويستضيفونهم ويألفونهم ويأنسونهم، ما يدروا ايش اللي صار. هذا بلاء. والله شيخنا يكفر الجميع رحمه الله، كلهم، لا كلهم، الزيدية هي التي لا أسمع له كلاما فيها. نعم. الزيدية عندهم انحرافات واجد، الزيدية عندهم معتزلة في باب الأسماء والصفات، وهم في باب أصحاب الكبائر خوارجهم، يرون الخروج على الأئمة مباشرة بالمعاصي وغيره. ولهذا سبحان الله تاريخ الزيدية ما يقف أبدا، دائما قتال وحروب ما يستقر. اقرأ تاريخ الزيدية ترى عجب، ما تستقر أمورهم أبدا، غير الضلال الذي عندهم في باب الأسماء والصفات والضلال في باب الإيمان وغيره. نعم. وقال رحمه الله: وإذا ضرر لك من تلتان شيء من البدع فقل فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. يعني ذكر مؤلف رحمه الله تعالى هنا، يعني كل كلام سبحان الله يعطيك قاعدة فيه. هنا القاعدة يجب على الحذر من البدع المبتدعة كلهم على وجه العموم. أي شخص مبتدع يجب عليك أن تحذر منه أيا كانت بدعته هذه. ويعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، أن المبتدع لا يقف على بدعته، بل نراه يتطور وينمو مذهبه، رضينا ولا أبينا؟ وإذا أردنا أن نضرب بمثال قضية المولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أولها الصلاة على محمد وقراءة سيرة، ما في إشكال، لكن تطورت تدريجي إلى أن أصبح خيال. يمكن الذين تابعوا ما نسميه القنوات الفضائية في مولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أيام، إيش عرض فيه؟ دول العالم الإسلام تحتفل بدفوف وطبول وقصائد ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل به، بل واستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وقصيدة البردة. يقول لك إذا جاءك بمبتدع وظهرت منه بدعة، ترى ما أخفى أكثر، يعني بمعنى عنده من الظلمات أكثر مما ظهر لك. وكأن هذه قاعدة، إما أن يظهر لك، يعني إما أن يكون ما خفي أظهر باعتبار أنه لم يخرج إلا قليل، أو باعتبار ما خفي أن هذه البدعة وإن صغرت ستنمو عنده وتستمر معه، فيصبح يتدرج في البدع وبعدها يصبح على الضلال المبين. نعم. صاحب معاصي ضالا وهو على السنه واصحب واجلس معه فانه ليس يضرك معصيته. واذا رايت الرجل مشتركا في العباده متخشفا مختلطا بالعباده صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فاني لا امن ان تستحي طريقته فتأنس معه ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني قال يا بني لئن أراك خرجت من بيت قلت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان أو فلان ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ مؤلف رحمه الله هنا جاء بتطبيق لطيف جدا الفرق بين أهل المعاصي وأهل البدع، أو الفرق بين البدعة والمعصية. نعطي فروق صغيرة جدا أيها الإخوة، وإن كنا ترى ذكرناها سابقا. أول فرق وبدلنا بإيش صاحب المعصية، المعصية لا تتعدى بسهولة، يعني مقصودها لا تتعدى صاحبها، معصية صاحبها، لكن البدعة تنطلق إلى غيرك 100%. ولهذا لو جاءنا شخص الآن صاحب بدعة ثم جلس يعرض لنا، بعض سبحان الله بعض أصحاب البدع عندهم أسلوب في العرض وقدرة، وربما بكى وتأثر. قد يكون عندي علم أنا ما أقبل منه لو يبكي شهر كامل ما يتأثر به، لكن عامة قال يا أخي شلون يا أخي، أقل شيء شوف هالدمعات تروح هدر، اسمعوا من الطيب، سبحان الله يتعدى. لكن صاحب المعصية ما تتعدى بسهولة إطلاقا. الأمر الثاني أن المعصية لا يتعبد بها صاحبها عند فعلها. واحد يزني قلنا ايش جالس تزين، قال والله دور أجر، ما في أجر، ما يفكر في أجر أبدا، ما يتعبد لله عز وجل بفعلها. أما صاحب البدعة فهو يتعبد لله عز وجل. تسأل ايش قاعد تزين في المولد وأنت تقرأ صلى الله على محمد وتكرر الصلوات وتكرر كذا، قال يا أخي دور أجر، أنا جالس أتفرج، لا شك. الفرق الثالث أن المعصية لا يتقبلها الإنسان بسهولة. جاك واحد قال يا أخي جزاك الله خير، إيش رأيكم بعد الدرس عندي والله أبوزع عليكم قوارير خمر، تفضلوا. قال خير، شو مجنون أنت ولا صاحي؟ لكن لو جانا واحد قال إيش رأيكم أوزع عليكم سباح الليلة، ودي والله كل واحد منكم يسبح بها قبل ما يرقد، كل ما يكررها السبحة 50 مرة والله سيجد لها أثر طيب. مثل ما تجي رسائل الآن يقولك اذكر هذا الدعاء كرره 10 مرات سيتغير لك أمر عجيب جدا. تجي واحد أمر عجيب وش ما أول أمر يقول أخي غريب هذا أول مرة أسمعه، لكن تجد بعض الناس قال خل أجرب يمكن يجيب الله لي شيء، ما هو موجود هذا؟ سبحان الله. المعصية لا يتقبلها الإنسان بسهولة، لكن البدعة سبحان الله ما أسهل أن يتقبلها الإنسان. الأمر الثالث أو الرابع، المعصية يتمنى صاحبها أن يدعها ويتوب منها، أما البدعة تجي واحد مبتدع عنده مولد تقول يا أخي اتق الله توب إلى الله، قال خير مجنون أنت ولا صاحي؟ أتوب من وين؟ أنا ما عندي شيء أصلاً، أنا دور أجر، كيف أتوب؟ أتوب من طاعة؟ أتوب من ذكر؟ أتوب من عبادة؟ نقول أيها الإخوة نحمد الله، يعني ما عندنا بدع منتشرة. لو تجي بعض البلدان العالم الإسلامي تجد عجب عجب من البدع، شيء يقشعر جلدك منه، مؤصلة ممكنة عند الناس تمكن عجيب في أذكار، في صلوات، في عبادات، في أمور سبحان الله. وتجد أمم زرافات وحدانة، يعني تجد موطن لولي مثلا تجد عنده آلاف من الأشخاص ذا طالع وذرع، عالم جاية تسأل قال ايش يصلون في هذا الموطن لأنه موطن أحد الصالحين، تسأل انت تعبد الصالح؟ قال لا بس أنا أصلي فيه، أصلي بس. وتجد عندهم بئر يشرب كل واحد لازم يشرب منها لأنها بئر حضرها الولي فلان. ولذلك تجي واحد يقول يا أخي اتق الله لا تشرب، اتق الله لا تجي، وسبحان الله يعني تجد عندها مزارات وفي نفسها مواسم الناس يبيعون حلاوة حلوى ومطاعم تنشأ مدة أسبوع علشان هالبدعة، بس فترة هذه في السنة والناس بعدها يمشون. تجد الناس تقول يا أخي اتق الله توب إلى الله، قال يا أخي شتوب، دور ناس إن الله يوفقهم. تجد الناس يمرون يقول الله يتقبل منكم بس ادعونا بس، وهم على ظلام. كذلك أن الفرق بينها أن أصحاب البدع يظهرون التدين والصلاح والعبادة، أما أصحاب المعاصي ما يظهر لك تدين. واحد متقشف مع قارورة خمر ما في، ولا خاشع ما في إطلاقا. لكن صاحب البدعة تجده ماذا يعمل؟ تجده يصلي ويصوم ويعبد ويعمل من الصالحات شيء كثير جدا. إبراهيم شوف الكفيف دخله هنا، هذا يعطي أن البدع في أصلها تتأصل في نفوس الناس ويتقبلها الناس في أصلها. ولهذا سبحان الله المبتدعة على انحراف عجيب جدا، وربما لا تشاهد أثره إلا إذا رأيت أصحاب البدع ورأيتهم يتأثرون تأثر العجيب بواقع بدعهم. أما صاحب المعصية واضح مكشوف، أما صاحب البدعة تجده مظلم ما يمكن ظاهر للناس. ولذلك قيل يعني كلاما يعني للمنصور عمرو بن عبيد أحد كبار المعتزلة، ممن أسس مذهب الاعتزال، وكان عابدا زاهدا متقشفا سبحان الله، وعنده عجائب في عبادته، وكان ما يطلب من السلطان أبدا في زهده. ولهذا قالوا مثل مشهور: كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. يعني عند الخليفة علماء وطلاب علم من أهل السنة ومن المبتدعة ومن غيرهم، لكن أبو جعفر المنصور قال للحضور كلهم: كلكم يطلب صيد، كل واحد ما يبغى أرض ولا يبغى له اعطيات ولا غيره، قال غير عمرو بن عبيد، مهما نعطيه ما يمكن يأخذ. هذا ما يؤثر في نفوس الناس إذا رأوا زهده وعبادته وصلاحه في ظاهره وغيره، ولا ينظرون إلى قضية بدعته وانحرافه. ولهذا غالبا المبتدعة يؤصلون مذاهبهم بالتدين والعبادة والخشوع، لكنك تجده على الضلال والانحراف ليس على الحق. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أصحاب البدع بأنهم هلكى، وين جاء ذكر فيها وبأنهم ضالون وبأنهم مخالفون ومنحرفون. وذكر المؤلف رحمه الله هنا: إذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق، يعني صاحب خمر ومعاصي وفسق وزمر وطرب والمذهب، فاسقا فاجرا، جاب لك كل ما عنده، يعني كل ما عنده الرئيس على ما قيل عقيدته نظيفة لكن خمار وصاحب زمر وطرب وصاحب فجور وسرقات وزنا وصاحب معاصي وضال لكن عقيدته ممتازة، قال هذا صاحبه تمسك به ولو خمار ما في مشكلة. قال فإنه ليس يضرك معصيته، لكن إذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة، صاحب قيام ليل وصيام نوافل وغيره، متقشفا ثيابه رثة وعليه الزهد، ثم قال محترقا بالعبادة كناية عن أنه كثير التعبد لله عز وجل، ولكن الصاحب هوى، قال فلا تجالس إطلاقا ولا تقعد له معه ولا تسمع لكلامه ولا تمشي معه في طريق سولف وياه في طريق ولا غيره. قال فإني لا آمن عليك أن تستحلي طريقته. وهذا يعطي أيها الإخوة أن البدع سراقة للقلوب، من طبيعتها أنها سراقة للقلوب وتؤثر على الناس. والسبب لأن كل البدع تشتمل على حق وباطل، البدعة أصلا تشتمل على حق وباطل، ولذلك يتأثر بها الناس الإنسان. قال فتهلك معه لأنه أصلا هالك، فإذا أنت استحليتها هلكت معه. يجي بعض الناس يقول يا أخي يمكن على حق، ما تدري شو يكسب من الأجور، ما تدري شو عنده من الحسنات، كم عنده من العبادة وكم عنده من الصيام وكم عنده من كذا، لكن يقول لا تمشي معه في طريق ولا تجلس معه ولا تسمع له أبدا. ضرب لنا بيونس بن عبيد، وهو ذكر لنا سابقا يونس بن عبيد من أئمة السلف، خذ عنه لما ضرب بالإمام أحمد وسفيان ويونس بن عبيد وغيره من أئمة السلف، الآن جاء يضرب لنا بمثال أن رأى ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين جئت؟ أصر هو شايفه من عند صاحب هوى خرج، قال من فلان. فقال له يا بني منكرا عليه، لأن أراك خرجت من بيت خنثى. وش عرف عندكم الخنثى مقصودا به؟ وش التعليق عليه ولا ما علق عليه فيه؟ ها وش النسخة الثانية وش كان؟ شوف عندها رمز عندي لفظة خنثى. ها ايش والخنثى؟ الخنثى وش كان؟ ها وش ذكر؟ ها ما في هذا المهم، ما تبغى تعريف هذا. وقال يعني النسخة الثانية ايش قال ايش عندكم؟ ها نفس النسخة اللي عندي هتشوف. والمعنى واضح، لكن هو انظر معنى خنثى المسمى، لا هذه نسخة ثانية، يعني يقول في نسخة طاء هيكي. ها لا هو مقصود بخنثى إما أن يحمل على الخنثى مخنث، وغالبا المخنثين مجالسهم زمر وطرب ورقص وفسق وفجور وخمور، يعني تجد لا هو رجال ولا هو بحرمة، شغال على الجهتين يعني يعمل. فهو يقول يعني لأن أراك خرجت من بيت مخنث، يعني أحب إلي من أن أراك أنك خرجت من بيت هذا المبتدع. ثم جاء يضرب لعاد المثال بعدها كناية عن ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا. جمعنا خبائث الذنوب، الزنا الآن كبيرة ولا مو كبيرة، والسرقة كبيرة، والخيانة كذلك من علامات المنافقين. ثم قال أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان. السؤال هنا ذكر الآن أن تلقاه بقول فلان، مع أن الرجل ما أخذ بقوله أصلا، ليش ذكر القول؟ لأجل أن يحذر، لأنك إذا دخلت عليه مرتين أو ثلاث أو أربع ستأخذ بقوله وربما تموت عليه. هذه البدعة، ولا شك أن هذه دليل على خطر البدعة في الدنيا وفي الآخرة. كأن المؤلف رحمه الله تعالى قارن بين البدع والمعاصي في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة لما ذكر لأن تلقى الله، هذا يعني كونك تلقى الله زاني وشارب خمر وسارق أحسن من أن تلقى الله عز وجل مبتدع، فإن البدع خطرها أعظم من معاصي الذنوب على وجه العموم. ثم ذكر عدد ما نتج له رحمه الله، يقول ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه؟ إيش كناية عن إيش؟ مو بالخنثى قد يضله بالوقوع في المعاصي والفجور والخنا، مقصود بالدين هنا العقيدة، بمعنى أنه لا يضله عن معتقده، وإنما يبقى الإنسان على عقيدته، عند توحيد الألوهية مضبوط، توحيد الربوبية مضبوط، توحيد الأسماء والصفات مضبوط، لكن عنده معاصي وفجور. بخلاف صاحب البدعة فهذا الذي يضلك عن الحق ويوقعك في الكفر حتى يدرجك إلى أن تكفر بالله عز وجل. ولا شك أن البدع تضل أصحابها حتى هي نهايتها الكفر بالله عز وجل. نعم. ومنهم نسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عقمه الله منهم رحمه الله رحمة واسعة. كلام سبحان الله، عند الفقه في الاعتقاد عجيب جدا، معنى متقدم هنا. يعني كأن نفهم أن البدع والمبتدعة ينقسمون إلى قسمين، قسم متقدمة وبدع ومبتدعة متأخرون، يعني معاصرون للإنسان. والمؤلف رحمه الله يحذرنا من المعاصر إلى شد من الحذر من المتقدمين. إيش السبب؟ بدع المتقدمة أولا قد فضحها أئمة السلف ووضحوها للناس، الأمر سهل. الأمر الثاني أن البدع المتقدمة لا ينافع عنها أهلها، ما هم موجودين أصلا حتى يدافعون عنها. أما البدع المعاصرة الآن وكذلك البدع المتقدمة رد عليها أهل السنة. الرد واحد، الفضيحة فضحوها وبينوا خطرها. الثالث أن أهلها لا ينافحون عنها، هذه المتقدمة. أما البدع المعاصرة فإنها إيش؟ بدع المتقدمة قلنا رد عليها المتقدمون، فضحها أئمة السلف بينوا خطرها. ثالث لا ينحف عنها أهلها، ما في حد يدافع عنها، خلاص انتهت. أما المعاصر هو المشكلة جدا. يعني كمثال بسيط أعطيكم الآن، الصوفية الآن ما هو موجود التصوف ورد عليه أئمة السلف كلية، ليش الناس يركزون على مثلا الجفري ويقول احذروا منه كلماته وغيره؟ معاصر الآن يزخرف الباطل ويحتاج أن يبين. البدع المعاصرة يزخرفها أهلها، الثاني ينافحون عنها ويدافعون، الثالث أنه ربما لم يوجد من رد عليها، أو ربما رد عليها ردا ضعيفا لا يستطيع الإنسان أن يقف به. سبحان الله يقول لك احذر، شوف لما قال احذر ثم احذر تكرير مرتين أهل زمانك خاصة. نحن في زمن خرجت لنا أمور ما كنا نعرفها. في أهل زماننا الآن علمانيون وليبراليون، وفي أهل زماننا من ينادون بتحرير المرأة وخروجها سافرة. ربما كل شيء الآن أصبح باسم بضابط الإسلام، كل شيء بضابط الإسلام. حتى لما جاءت الانتخابات واحد يقول نفتح دور للسينما بالضوابط الشرعية، قال ايش بيصير دور سينما بالضوابط؟ ومعلن في الجرائد ما نكون بعيد، صار كل شيء بالضوابط الشرعية بالضوابط. ما تدري، يقول احذر أصحاب زمانك، احذر أصحاب زمانك. مثل ما تجدون الآن بعض الآن المساهمات اللي نزلت ما هي أصولها تدعو إلى ليش المجلات الخليعة ونشرها وغيره، وساهم أنه تسأل قال يا أخي لقيت فتوى، أنا أسأل هل يجوز لك تشارك معي في كذا، قال لا، طيب شو اللي دخلك، قال يا أخي ما أدري أنا لقيتها وساهمت. ما يقال احذر أهل زمانك، أهل الزمن هم الذين ينبغي الحذر منهم، والأصل يعطينا أن الإنسان يخاف من أهل زمنه لأن تأثيرهم على الناس قوي جدا، والإنسان المبتدع في زمننا الذي نعيشه أثرهم وخطرهم أكبر من المبتدع المتقدمين، لأن سبحان الله مبتدعة الزمن أهل زمانك يزخرفونه بالأسلوب اللي يناسب الزمن اللي عندنا الآن، ويعطون الناس بما يناسب واقعهم فيصوغونه بصور شتى. أما المتقدمين فقد انتهى زمانهم وقد بينوا وفضحوا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. هل نفهم منه أن الأصل في الناس هو الانحراف؟ ربما نقول أخذ المؤلف هذا الكلام من قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ومن قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومن قوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. بناء عليه أن الأصل أن الناس يتفلتون من الشرع ويبحثون عما يفك عنهم القيود. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ مؤمن مسجون، والإنسان يبحث عن ما يلغي عن هذه القيود، ما يريد يقول هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز، خذ حلال وحرام في الصلاة وغيره، اترك الناس يأخذون على راحتهم. ولهذا الناس يقولون انكم تتدخلون في احوال الناس الشخصية، ليش طالبون المرأة تغطي وجهها، ليش طالبون الناس باموالهم، هذا ربا وهذا ما هو ربا، تغير الوضع. حتى وجد من يقول يجب ان تقرأ نصوص الشرع قراءة معاصرة غير قراءة الصحابة والسلف كلية. صحيح نعمل بالكتاب والسنة لكن بأسلوب عصراني جديد، ولا شك أن هذا هو الضلال المبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم تؤذن يا أذان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة وهي مهمة جدا في من تأخذ العلم عنه أو من تجعله صديقا لك مصاحبا، حين قال فانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، ثلاثة أمور. فإنك قد تجالس مبتدعا فيؤثر عليك، وقد تسمع من مبتدع فيؤثر عليك، وقد تصحب مبتدعا فيؤثر عليك. وهذا واقعنا أيها الإخوة. كان يقول الآن لا تجلس مع أي أحد ولا تسمع من أي أحد كائنا من كان. عندنا الآن الأشرطة مليانة الساحة، هل نسمع كل شرير؟ لا، ليس صحيحا، فإن ربما بعض الأشرطة فيها من البدع ولو زخرفها أهلها بما زخرفوها. ومثله المصاحبة، فليس كل رجل نصاحبه ويكون صديقا لنا، فلا بد أن نحذر من هذا. نفهم منه الآن أن هذه الطرق الثلاثة هي طرق يستفيد منها الإنسان معتقده، ويستفيد منها أخلاقه، ويستفيد منها سلوكا عمليا متأثرا به، بالمجالسة وبالسماع وبالمصاحبة. ستجد أن الإنسان يتأثر لا محالة، ولا يمكن يقول الإنسان أنه لا أتأثر بالسماع ولا بالمصاحبة والمجالسة. في قول المؤلف فإن إلا من عصم الله، هل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يدل على أن الإنسان لا يزال في الأمة من عصمه الله، كما قال الله تعالى في كتابه إلا عبادك منهم المخلصين، دل على أن الشيطان لا يمكن أن يصل إليهم أبدا. نعم. طيب ايش قال عند هشام الفوطي ولا هشام طوفي؟ ها ترجم له هشام. هذا كتابة ما ترجمنا؟ صفحة كم ذا؟ أتحدث هاتشو ها؟ رقم واحد هشام بن عمرو الفوطي أحد شيوخ المعتزلة، له أتباع يسمونها الهشامية. ها 87 يعني خلاص يعني أحد أئمة المعتزلة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن من علامات المبتدعة ذكرهم لأئمة البدع والثناء عليهم. متى أعرف أن الرجل مبتدع؟ إذا ذكر أئمة المبتدعة وأثنى عليهم ومدحهم. ها؟ إيه ما في الآن عندنا ما عند هم ما ينظرون إلى قضية معتقد، بل يسمون هؤلاء الثائرون على القديم، يعني جاءوا بآراء ووقف أهل السنة ليقبتوهم ويعتبرونهم أنموذج للمناظرين ولو مات على معتقد. الجعد بن درهم لما قتل، الجهم بن صفوان، سلم بن أحوز وغيره يعتقدون أنهم يعني أنهم جاءوا بتطوير وقف عليهم أئمة أهل السنة، سلطوا عليهم الحكام وقتلوهم واعتبرهم شهداء الفكر والتحرير. لكن هذا نعوذ بالله هذا من الكلام الباطل، لا يجوز إطلاقا. يعني مثل ما تجدون الآن عندنا يسمونه مدرسة الفارابي ومدرسة ابن سينا ومدرسة الجاحظ، كلهم أئمة معتزلة، بعضهم أئمة أهل الكلام باطل. يعني كان الأولى أن لا يلمع هؤلاء. ايش في كثير، يعني هم ينظرون لأنهم مجددون، لكنهم جددوا في أفسدوا أكثر مما أصلحوا، ولهذا تأثر الناس بضلالهم. نفهم منها مسألة أيها الإخوة، الأصل عندنا والقاعدة أن ما يحذر من الإنسان بعينه وإنما يحذر من الفكر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر الناس بأفرادهم وإنما كان يذكر ما بالوا أقوام بالفكر. لكن إذا كان هؤلاء قيادات للمبتدعة فلا مانع من فضحهم بأسمائهم، بل هذا نعتبره من الدفاع عن الدين. ولهذا قال أبو حنيفة لعن الله عمرو بن عبيد، كان أول من قال بكذا، يذكرون أئمتهم وربما لعنوهم بأعيانهم لأنهم أصلوا في الناس وغيروا ما كان عليه السلف من المعتقد الصحيح، خاصة إذا كان خطرهم ظاهرا وكبيرا. لأن العامة وصغار المبتدئين في الطلب قد يخفى عليهم شرهم ومذهبهم، فلا بد أن أحذره، أقول فلان ترى ضال، فلان هذا مبتدع، فلان ما يجوز لك أنك تسمع له ولا لأشرطته ولا أن تقرأ له أصلا لضلاله وانحرافه. ونستفيد هنا فائدة أيها الإخوة، مؤلف يقول إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وهذا أحد كبار المعتزلة ويذكر غيرهم بشر المريسي وثمامة وأبا الهذيل لعله العلاف وكذلك هشام الفوطي هذا أو واحد من أتباعهم يعني من أعلام المعتزلة يذكرهم بخير، فإنك يجب أن تحذر من الذاكر. نتيجة إذا كنا سنحذر من الذاكر فمن باب أولى أن نحذر من المذكور. إذا كان من يثني على قيادات المعتزلة نحذر منه، فإذا قائد المعتزلة نحذره من باب أولى حتى لا نقع في معتقده الضال والمنحرف ونسير على منهاجه ونحن لا نشعر. نعم. وفي الحقيقة غالب المبتدعة يلمعون رجالهم ويبرزونهم ويترجمون لهم ويثنون عليهم، وتجد كتابات قديما وحديثا في الكلام على هؤلاء الأئمة، أئمة الضلال والانحراف، وتجد ما بين فترة وفترة يخرج لهم شيء من السير والأخبار، يظن الناس والعامة والجهلة أنهم جاءوا بالحق وليسوا ولم يأتوا إلا بالباطل. نعم. نعم، صدق المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف هنا ان المحنة في الاسلام بدعة. ايش المقصود بالمحنة في الاسلام؟ يعني ان يمتحن الانسان في عقيدته. اي واحد يدخل يقول تعال عطنا وش عقيدتك، نسأل اسئلة حتى نعرف، ما كان هذا من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من منهج السلف الصالح. فان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كانوا يمتحنون الناس، لان قبل اليس ذكر قال والمسلم الاصل فيه الستر والاصل فيه السلامة، ما لم يظهر لنا، فالاصل انه على الحق. فالانسان لا يمتحن لمعرفة معتقده ولا يمتحن لمعرفة مذهبه ولا يمتحن لمعرفة منهجه، فإن هذا من البدع التي لم تكن في زمن الرسول ولا صحابته، إنما أحدثها المعتزلة، فهم الذين امتحنوا أئمة أهل السنة بالقول بخلق القرآن، هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. ولهذا إمام أهل السنة كان يقول له: هل هذا الذي تمتحنون الناس به شيء كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال: لا. قال: هل كان في زمن الصحابة أبي بكر وعمر؟ قال: لا. قال: هل كان في وسع الرسول والصحابة أن يدعوا إليه ولا ما كان في وسعهم؟ قال: كان في وسعهم. فسأل: طيب لماذا تركوه؟ يتركونهم وأنت اللي تمتحن الناس، أنت مبتدع بهذا، كان الواجب أن تترك هذا الأمر كلية. وصدق المؤلف رحمه الله أن الأصل في الناس السلامة، إلا إذا عرف الإنسان بضلال وانحراف يمكن أن يعرف ليكشف أمره إذا كان مستترا أو مختبئا مبطنا عقيدة باطلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: وأما اليوم فيمتحن الناس بالسنة. كان يقول في السابق كان الناس يمتحنون بالبدع، لكن اليوم مفروض يمتحن الناس بالسنة. لماذا؟ قال المؤلف رحمه الله: لأن أهل السنة قليل، ولأن القوة والصولة كان المبتدع في زمنهم رحمه الله تعالى. ولهذا قال: أنت يمتحن الناس بكتاب الله. ولهذا قال: إن هذا الدين العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينكم، مما يدل على أن المبتدع كان لهم المدارس، والمبتدع كانوا هم الذين يعلموا الناس، والمبتدع ربما كانوا هم أئمة المساجد، والمبتدع هم الذين كانوا يشرحون للناس الدروس وغيره. ولهذا قال: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. ما تأخذ دينك من كل أحد، إن كان على سنة وعلى حق وعلى نصوص وكتاب فالزم دينه والزم العلم الذي تأخذ، إن لم يكن كذلك فلا تأخذ منه شيئا بل أعرض عنه كلية. ثم جاء كلاما لطيفا قال: ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. الشاهد أليس لابد أن يكون لما شهدنا إلا بما علمنا؟ يقول: لابد أن يكون عالم، والشاهد لابد أن يكون عدلا، والشاهد لابد أن يكون تقيا، ما هو نقبل مباشرة من كل أحد. ولذلك قال: فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة وصدوق كتبت عنه. ما هو كل واحد صاحب سنة يعني عقيدة الصافية وله معرفة يعني بالنصوص الشرعية، ما هو صاحب سنة بس عقيدة عامة، بل معه نصوص. ثم صدوق يعني لا يمكن أن يكذب أو يفتري فيما يقوله، فهذا إلزمه واكتب عنه العلم، وإلا اتركه فلا تأخذ منه الدين. مما يدل على أنه قد يوجد في الناس من يدعي أنه يوصل الناس إلى الحق والكتاب والسنة وهو على الباطل وليس على الحق. نعم. ها؟ يعني امتحان الناس بالسنة، إذا جاءك شخص يريد أن يعطيك معلومة أو غيره تسأل: من وين جبتها؟ إيش الدليل عليها؟ من شيخك فيها؟ يعني حتى أعرف من هو اللي يأخذ عنه. حما يأتي شخص على طول يعرض علي ما يقول ثم أنا أقبله لأول وهلا، ليس صحيحا. وهنا جاء قال: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. ما تأخذ دينك عن أي واحد، لابد أعرف وش مستنده، وش من وين خذ هذا العلم، وهل فهم الصحيح أو لا، من قاله به من العلماء السابقين، حتى نعرف ثم تلزم غرزه. نعم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمرار والقيام والمناظرات في الدين، فإن سماعك منهم وإن النظر منهم يغلح الشك بالقلب وكفى به قبولا فسهلك، وما كانت لنترى الخط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمرار والقيام، وهي أبواب البدع والشكوك والتنبؤ. نعم. ذكر تكرار الكلام السابق رحمه الله، وهو حين قال التحذير من علم الكلام. ولهذا لما قال مؤلف فاحذر الكلام، لو كتب فاحذر علم الكلام. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: من أراد الاستقامة على الحق وأن يكون أن تكون عقيدته صافية وأن يكون من أهل السنة على ما كان عليه أئمة السلف من قبل، فلن يكون يصل إطلاقا إلى هذا المنهج إلا بالحذر من علم الكلام. حذرك من العلم واحد، وحذرك من أهله، كأننا نقول حذرك من البدع وأصحاب البدع، وحذر من المعصية وأصحاب المعاصي. ما يكفي أن تحذر من المعصية وحدها، بل حتى أصحابها يجب أن تحذر منهم. وذكر المؤلف رحمه الله والجدال والمراء. نفهم منها أيها الإخوة علامة من علامات المبتدعة، ومن علامات المبتدعة اعتمادهم على علم الكلام في تأصيل اعتقادهم. هذا من علامات المبتدعة، أنهم يعتمدون على علم الكلام في تأسيس عقيدتهم وتأصيلها. أما أهل السنة فلا يعتمدون إلا على الآثار، ولا يعتمدون على علم الكلام. ويعطينا أنه يجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الجدل والمراء. يقصد به الجدل الذي لا يقصد به الحق، ودل على أن من الجدال ما يقصد به الحق فلا نبتعد عنه، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن الجدل سبب للضلال والانحراف عن الحق. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، يعني كان سببه الجدل والمراء. وينبغي الإنسان أن يكون حذرا من القياس. قد ذكرنا سابقا القياس هنا ما المقصود به؟ مسائل العقيدة ليس فيها قياس أبدا، فلا تقاس مسألة على مسألة. والسبب لأن مسائل الاعتقاد توقيفية بحتة، توقيفية مدارها على النصوص، فما يمكن أن أثبت لله تعالى صفة بالقياس، ولا أن أثبت لله تعالى فعلا بالقياس، ولا أن أثبت لله تعالى عبادة بالقياس على عبادة أخرى. توقيفي كل شيء. ما جاءك من الكتاب والسنة فقل سمعنا وأطعنا، وما لم يأتك نص في ذلك فليس لك أن تأتي بالقياس أبدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة المناظرة في الدين. المناظرات ينبغي أن نقسمها في أصلها إلى قسمين: المناظرات التي تكون علنية يشاهدها العامة والقاصي والداني، فهذه ينبغي عدم حضورها وسماعها والجلوس لها. أما إذا كانت المناظرات خاصة بأهل البدع، يعني بمعنى أن آتي بالمبتدعة في مكان ومعهم علماء وطلاب علم لمناظرتهم، فهذه واجبة لا بد من وجودها. والسبب لماذا؟ المناظرات العلنية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، مثل المناظرات الآن توجد في القنوات الآن. ما في مناظرات بين أهل السنة والرافضة، مناظرات بين الإسلاميين والعلمانيين، مناظرات بين الإسلام والنصرانية، هذه فيها خطورتها. وربما نقول المناظرات العلنية عليها محاذير شرعية، منها نقول أنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، والثاني لم يفعلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جب كتابهم وناظرهم فيه، بل دعاهم إلى التوحيد والإيمان. الأمر الثالث أن المناظرات العلنية هي التي ذكرها المؤلف توجد في القلب الشك، فإن الإنسان قد يجلس يسمع المناظرة ولا يفهم، فيقع في قلبه شك من الحق الذي هو فيه. الأمر الرابع أن الإنسان ربما يضعف في قضية الرد. أنا مثلا من أهل السنة أريد رد على النصارى، فقد يكون ردي ضعيف ليس قويا، فيضعف الحق في نفوس العامة، بيد أنه كان بالأمس متمسكين به أقوياء والآن صار تمسكهم به نوع ضعف في ذلك. ولهذا يعطينا أن المناظرات لها أثر طيب إذا كانت خاصة بالمبتدعة وفي مكان ليس ظاهرا، ولا بد أن يوجد، لأنها رد للناس للحق وإبطال للباطل الذي هم عليه وإعلاء للحق ونشر له، هذا الواجب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن استماعك منهم وإن لم تقبل يقدح الشك في القلب. قال: وكفى به قبولا، يعني كفى أن يكون في قلبك شك، ما هو شرط أنك تقبل 100%، يكفي أن يكون في قلبك شك. فإذا وقع في قلبك شك صار بريدا للانحراف والضلال. ثم قال: فتهلك، لا شك أن بداية الشك في الدين بداية الهلاك. قال: وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا كانت من علم الكلام والجدل والمراء في الدين. يدل على أن هذه نعطي مسألة، إن من أعظم أسباب انحراف الطوائف عن الحق علم الكلام والجدل الذي لا يقصد به الحق والأقيسة العقلية. نتيجتها أن علم الكلام هو من أبواب البدعة والشكوك والزندقة، يعني أن الإنسان يقع في الشك والزندقة بسبب علم الكلام والجدال والأقيسة العقلية التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. إذا كان النقاش بنصوص شرعية لرده الحق ما في مانع، خاصة إذا كان ما عنده دليل ولا بينة. لكن ما أناقش أمام الملأ، تجد بعض طواف البدع يقول لا ما أناقش كذا على عبر القنوات حتى يسمع أصحابنا يسمع هؤلاء، نقول هذا غير صحيح، لها تأثير سلبي. ولهذا لما جاءت المناظرات التي كانت في المستقلة بعض العامة بعضهم يبكي يقول كيف ما استطاع الإمام السنة ما استطاع يرد، كنا نحسب المشايخ على علم وصار رافض أكثر علم منهم، صار في قلوبهم شك الآن، صح ولا لا؟ ولها أثر سلبي. لكن الجلوس العامة لها هذا السؤال، ما نقول لكل سكرة، ما في، نقول مثل ما قلنا ما نقول ومنهج السلف الإمساك عما شجر بين الصحابة، ليش؟ لأنها توجد في قلب غل، هذا يوجد في قلبك شك ورد. يعني أذكر شخص يبكي من شدة ما سمع، قال ما وجدت أحد يرد رد صحيح، قلت طيب أنا ما عندي ديش في شنبك الآن، قال طيب اسمع، حط الجوال عند السماعة تلفزيون جالس تفرج، قلت سكرة طيب وش الحادك تجلس، قال قلبي تقطع وما أدري وش أسوي، وش اللي حاده لي؟ هذا صار في قلبه رد، يعني ردت أنه متأثر جدا بهذا الأمر. نقول الحمد لله، واجب على العلماء يناظروهم في مكان لا يكون فيه، بس ما يذهب إلا إذا وجد يكون شخص متخصص ويكون على تمكن عميق جدا ومعرفة بشبههم التي يطرحونها، ثم جمع كل المادة التي عندهم عبر إيش؟ عبر الإنترنت للتحضير للشبه التي عندهم. لكن يجي واحد فاضي، بعض الناس تجده، قلت لكم ان بعض الناس يكون في الحرم مثلا ويجد له اباضي او يجد له واحد من الطوائف المبتدعه يقول انا مستعد اناقشه، تسال الان ايش تاريخك وش عرفت على بدر، ما ادري بس اناقشه، تناقشه عن ايش؟ قد يقذف في قلبك شبه تتورط وانت متورط، خلك على عقيدتك واتركها عنك، ما انت ملزوم انك ترد الحرم. فنحن نريد ان نحافظ على ذواتنا قبل ان ننطلق اليهم، فلا ينطلق لهم كل احد، ولا بد يكون تخصص دقيق 100% ومتمكن في هذا النقاش. مخالف، لكن العامة صار لها صدى. منهم هم، لكن بقي بعض الناس في عنده حسيكة بعض الشيء. واجبة في إطار ضيق ليس في إطار عام، يطرح ما هو شرط نجيل عندهم مطرح. ما أنا قلت لك لو طرحوها سيستمع لهم هم أهل مبتدعتهم، يعني كمثال بسيط، إذا عرفت أن هذه القناة قناة رافضية لن أفتحها ولن أتعرض لها أسمع منها، خلص أنا عارف أنهم رافض انتهي الإشكال عندي. لكن كون يأتي أحد من أهل السنة ويسمع له سيثير عليه شكوك الآن ما كنت أعرفها من قبل، ثم هؤلاء سيفتحون يقدحوا. الآن عندي مناعة كل ما يذكرون أنا أتوجس منه ما هو صحيح، لكن جاء قال موجود في كتاب كذا، موجود في كتاب كذا، موجود في كتاب كذا، إيش رأيك يا فراع السنة؟ قال لي صحيح موجود عندنا. والله ما كنت أتوقع أن عندنا فيها كتبنا هذا الكلام. ثم يلا كيف نرد، كيف نناقش؟ نبقى في بلاء كبير. هذا بلاء، بلاء كبير الناس. نعم ما عندهم حق، أقول طوائف البدع ما عندهم حق يواجهون به أصلا، ولهذا يحدث نقاش تعجب منه، وإذا تسلط آخر شيء يلعنك ويلعن دينك وصحابتك وكل شيء، ما يستطيع يرد. لكن نقول الحمد لله تجعل المناظرات في حدود، ولا مانع من قصد الحق سيجدهم، من قصد الباطل يبقى على وجهه. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل.